بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدارسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالذكر عقب الصلاة، ونتدارس اليوم ما يتعلق بشيء من أحكام الصلاة، وهو ما يتعلق بجمعها وقصرها، وما يتعلق بجمعها وقصرها فقط. فليتفضل والدنا وعمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الجمع بين الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث أو هذا الباب فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، والمقصود بالصلاتين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. وفي هذا الحديث ببابه عدة مسائل. المسألة الأولى أن العلماء اتفقوا على جواز الجمع في الجملة، واختلفوا في التفصيل. فجمهور العلماء على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الجمع بهذه الصورة يكون بعرفة أو مزدلفة فقط، وأما الجمع فيما عدا ذلك يعني عند أبي حنيفة فإن الجمع عنده جمع صوري، وصورة هذا الصوري أنه يؤخر الصلاة الأولى في آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، فيصلي الظهر مثلا في آخر وقت الظهر قبل دخول وقت العصر، ويصلي وقت العصر في أول وقتها. والصحيح أحبتي قول جمهور أهل العلم من جواز الجمع بين الصلاتين، سواء كان ذلك الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير كما سيأتي بيانه. المسألة الثانية أن جمهور العلماء الذين جوزوا الجمع بين الصلاتين يرون أن ترك الجمع أفضل إلا من حاجة، إلا في جمعي عرفة ومزدلفة فالجمع هنا أفضل، وهو السنة. عرفة يجمع بها جمع تقديم الظهر والعصر، والمزدلفة يجمع بها المغرب والعشاء. المسألة الثالثة أن الجمع يكون بين صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، فتصلى الظهر والعصر في وقت الظهر، أو جمع تأخير فتصلى الظهر والعصر في وقت العصر، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء. واتفق العلماء أن الصبح لا تجمع مع غيرها، وكذلك اتفقوا أن العصر لا تجمع مع المغرب، أن العصر لا تجمع مع المغرب. جاء عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب، وإذا ارتحل أو فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، يعني دخل وقت الظهر وقبل أن يرتحل ويبدأ في سفره، جمع الظهر والعصر ثم ركب، فذاك جمع تأخير وهذا جمع تقديم. وأيهما أفضل، جمع التأخير أو جمع التقديم؟ الأمر يعود إلى الأيسر في حال الإنسان. ما هو الأيسر لك، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ سفرك سيكون قبل وقت الظهر أو بعد وقت الظهر؟ ما هو الأنشط لك أو الأيسر في سفرك؟ فإن استوى الأمران فالتقديم أولى، فالتقديم أولى مبادرة في الطاعة وإبراء للذمة. المسألة التي تليها: الجمع بين الصلاتين له حالات أو صور أو أنواع. الحالة الأولى في حال السير، في حال السير، في حال السير ففي حال السير يجوز الجمع بين الصلاتين على قول جمهور أهل العلم الذين يرون الجمع لحديث ابن عمر الذي بين أيدينا، إذا جد به السير جمع بين الصلاتين صلى الله عليه وسلم. هناك نوع آخر من عزم على السير ولم يجد فيه، من عزم على السير وتأهب له، من عزم على السير وتأهب له لكنه لم يباشر هذا السير، ارتحل وحط أغراضه وتجهز للسفر، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. والصحيح أنه يجوز له الجمع في هذه الحالة دون القصر، يجوز له الجمع دون القصر، فعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس وهو مرتحل قبل أن يرتحل قبل أن يحمل أغراضه ويرتحل ويركب رحلة وهو متهيئ للسفر، صلى الظهر والعصر ثم ركب. وجاء في ذلك أحاديث أخرى عن أنس وغيره. الحالة الثانية الجمع في السفر حال النزول، الجمع في السفر حال النزول، مسافر نازل يعني لا يجد به السير، يعني لا يمشي ويسير في الطريق، مسافر نازل. فهذا جمهور أهل العلم على جواز جمع الصلاة في حقه، ومنع من ذلك الإمام مالك، لأنه يشترط في الجمع السير، وقد جاء عن معاذ أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر. الحالة الثالثة في الجمع بين الصلاتين للمقيم غير المسافر، الجمع حال الإقامة بلا قصر مما اختلف فيه العلماء، والراجح أنه يجوز جمع المقيم صلاته تامة عند الحاجة، وجود السبب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، من غير خوف ولا مطر ولا سفر. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة التفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني أنه يجوز له جمع الظهر أو جمع المغرب والعشاء دون الظهر والعصر للحاجة. وهذا القول مرجوح، فإنه كما جاز الجمع بين المغرب والعشاء جاز الجمع بين الظهر والعصر، والنص في ذلك واحد، فلا يفرق إلا بدليل. المسألة السابعة: جواز الجمع أو أسباب أو الأسباب المبيحة للجمع للمقيم، الأسباب المبيحة للجمع في حق المقيم. لكن هنا دائما نتنبه أنه لا يجوز له القصر، فقط الجمع رباعية. وهذه الأسباب فيها يعني كلام كثير، لكن أختصره لكم. أول تلك الأسباب: المطر. واشترطوا في المطر شروط، يعني أن يكون موحلا كثيفا شديدا نحو ذلك. أيضا في حال المرض أو التمريض، في حال المرض أو التمريض، كأن يعسر على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع بين الصلاتين، وجاء هذا النص في المستحاضة شديدة الحيضة أو شديدة الاستحاضة. أو التمريض الذي يمرض كالممرض أو الطبيب الذي يعالج مريضا أو يقف على مريض يراقبه ولا يستطيع أن يغفل عنه، فيجوز له أن يجمع، كأن تكون العملية بعد دخول صلاة الظهر مثلا بنصف ساعة، فيجمع وتستغرق العملية 4-5 ساعات، فيجمع بين الظهر والعصر ثم يدخل في عمليته حتى ينتهي ويخرج، فيجوز له، مثال يعني. ويجوز أيضا في حال الخوف الجمع، وهذا ورد في النص بلا خوف، يعني في الخوف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، في الخوف الشديد. أيضا يجوز الجمع في البرد الشديد، يجوز الجمع في البرد الشديد، ويجوز كذلك في الريح الشديدة. ويجوز أيضا في الحراسة، إذا كان على حراسة شيء لا يجوز أو لا يصلح أن يفارقه فيجمع بين الصلاتين ويقف لهذه الحراسة. هذا في المقيم غير المسافر. أما المسافر فيجوز له الجمع ويجوز له القصر. وهنا تنبيه أنه إذا جاز الجمع جاز القصر، عفوا، إذا جاز القصر جاز الجمع، وليس كل ما جاز فيه الجمع جاز فيه القصر. كل ما جاز فيه القصر يجوز فيه الجمع، وليس العكس، ليس كل ما جاز فيه الجمع يجوز فيه القصر. نعم. الحديث الثاني: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب قصر الصلاة أي الرباعية ركعتين في السفر خاصة. باب قصر الصلاة الرباعية ركعتين في السفر خاصة. فالذي يقصر من الصلاة الظهر والعصر والعشاء، والمغرب لا تقصر، والصبح لا تقصر. في هذا الحديث من المسائل: المسألة الأولى مشروعية القصر في الصلاة، مشروعية القصر في الصلاة. واختلف العلماء في حكم هذا القصر على أقوال مرجعها إلى قولين. القول الأول: وجوب القصر، وجوب القصر، أنه يجب عليه إذا سافر أن يصلي الرباعية ركعتين، وهذا قول أبي حنيفة ومروي عن الإمام مالك وشهره بعض العلماء أو بعض علماء المالكية. والقول الثاني في المسألة أن القصر سنة، أن القصر سنة مستحبة، وهو أفضل من الإتمام في السفر، وهذا قول الأكثر، وهذا قول الأكثر، وهو مروي عن الإمام مالك، وكذلك قيل هو مشهور مذهب الإمام مالك. والمسألة هذه طويلة، ولا شك أن الأفضل والأولى أن يصلي المسافر الصلاة قصرا، فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في سفره الصلاة تامة، وهي تخفيف من الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهي رخصة من الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث: صدقة تقبلها الله أو تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. المسألة الثانية: أن سبب أو علة القصر في الصلاة هي السفر وليست المشقة، أن علة القصر في أن علة قصر الصلاة هي السفر وليست المشقة. لذلك ترى أن الأحاديث كلها تتعلق بمسألة السفر، ولا تتعلق بمسألة المشقة، أقصد في مسألة القصر. لذلك يخطئ بعض الناس في تعليق مسألة القصر بالمشقة، فيقول أنا أسافر بطائرة ولا مشقة في هذا السفر فلا قصر. نقول له أخطأت، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم القصر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إذا بلغ ذي الحليفة قصر وصلى ركعتين. ولا مشقة من المسجد الحرام إلى ذي الحليفة، لكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أنه يجوز القصر في كل سفر، ما في كل سفر، سفر طاعة أو مباح كتجارة وغيرها. واختلفوا أي العلماء في من سافر لمعصية هل يجوز له القصر أو لا. وفرق أحبتي بين من سافر يريد بسفره الوصول إلى معصية ومن يعصي في سفره، من يعصي في سفره هذا يجوزون له القصر، لكن من أنشأ سفره يريد معصية فهذا اختلف فيه العلماء هل يجوز له القصر أم لا. والأكثر على أنه لا يجوز له القصر، قالوا لأن القصر رخصة ولا يرخص ويسهل له في معصية الله، ولا يرخص ويسهل له في معصية الله. والقول الثاني أنه يجوز له القصر وإن كان سفره لمحرم أو لمعصية، وهذا القول من حيث الأدلة والنظر أوجه وأرجح. وذاك من حيث التأديب والتوبيخ أحوط، المسألة التي تليها الرابعة أن المسافر لا يجوز له القصر حتى تكون مسافته الذي يسير فيها مسافة سفر، حتى تكون المسافة مسافة سفر. وأكثر العلماء، جمهور العلماء على تحديد هذه المسافة، جمهور العلماء على تحديد هذه المسافة. ومذهب الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله على أنها أربعة برد. والبريد الواحد أربعة فراسخ، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال. والميل يختلف فيه بين كيلو ونصف أو كيلو وستمائة أو كيلو وثمانمائة أو تسعمائة، فأربعة برد تحسب على ثمانية وأربعين ميلا، ثمانية وأربعين ميلا تضرب في عدد الكيلو مترات يخرج لنا الناتج على حسب الكيلو، فحددها بعضهم بستة وسبعين كيلو متر وبعضهم بقرابة الأربع وثمانين أو ستة وثمانين كيلو متر والبعض حددها بالتسعين كيلو متر، صح؟ نعم، هو ثمانية وأربعين ضرب كم سويت؟ ثمانية وأربعين ميل ضرب كيلو ونصف يطلع شيء وسبعين. أي واحد فاصلة ستة. ستة وسبعين فاصلة ثمانية. إذا كان واحد فاصلة تسعة. واحد وتسعين. هذا اللي يذكرونه أهل العلم. فالأحوط في هذا التحديد أن يؤخذ بالأكثر، أن يؤخذ بالأكثر. القول الثاني في المسألة أنه لا تحديد لمسافة السفر، لا تحديد لمسافة السفر، تأملوا لماذا. جاء عن أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال قصر الصلاة، إذا خرج ثلاثة أميال قصر الصلاة، والثلاثة الأميال فرسخ واحد، فرسخ واحد يعني أقل بكثير من الأربع برد، لأن الأربع برد كم فرسخ؟ البريد الواحد أربع فراسخ، يعني ربع، ربع بريد. وجاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصر الصلاة إلا في أربعة برد من مكة إلى عسفان، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر، ولكنه موقوف على ابن عباس، والروايات في ذلك ليس فيها تحديد، ليس فيها تحديد، فقالوا لا تحديد لهذه المسافة، لا تحديد لهذه المسافة. جمع بعض أهل العلم بين القولين وقال يعني حتى نفهم العامة، لأن العامة إذا قلت لهم كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر ما يستطيع يضبط المسألة، ما يستطيع يضبط المسألة، فقال بعض أهل العلم هذه المسافة مسافة تقريبية، هذه المسافة مسافة تقريبية لا تحديدا أو لا تحديدية، هي هذه المسافة مسافة تقريبية، يعني إذا جاوز الثمانين أربعة وثمانين كيلو يبدأ القصر، من باب التقريب والتوضيح للناس. المسألة الخامسة أن المسافر لا يجوز له القصر حتى ينوي السفر ويتجاوز البنيان، حتى ينوي السفر وتكون المسافة مسافة سفر ويتجاوز البنيان، لا يقصر، مش لا يجمع، لا يقصر الصلاة حتى ينوي مسافة السفر، أن ينوي السفر وتكون هذه المسافة مسافة سفر، ولابد أن يتجاوز البنيان، بنيان قريته، بنيان قريته، فإذا لم يتجاوز البنيان لم يجوز له القصر، لا يجوز له القصر حتى يتجاوز. مدينة، القرية، هم يقولون بنيان قريته، بنيان مدينته، مثل أبو ظبي مدينة، مثلا إذا طاف بين الجسرين على حسب التحديد يقصر. المرفا إذا جاوز تحديد، وين المرفا؟ الشارع العام مثلا، بدأ يقصر على حسب. مدينة زايد مثلا إذا جاوز مجمع بينونة إشارة الشرطة يبدأ يقصر، وهكذا على حسب تحديد هذه المدينة. طيب، المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، مدة الإقامة التي تنتهي أو ينتهي بها قصر الصلاة، مدة الإقامة التي ينتهي بها قصر الصلاة، حدد جمهور أهل العلم أن المدة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، غير يومي الدخول والخروج، وهذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني في المسألة أنه لا مدة للإقامة، وإنما الأمر متعلق بالنية وحقيقة الإقامة. إن نوى الإقامة كأن تكون استطانة أو دائمة، وحقيقة تصرفه وفعله أنه مقيم لا مسافر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في غزوة تبوك كما في صحيح مسلم عن جابر 20 يوما يقصر الصلاة، وجاء أنه دخل مكة فجلس فيها 17 يوما يقصر الصلاة، وجاء عنه 19 يوما وهو يقصر الصلاة. فيجوز له القصر ما لم ينوي الإقامة في هذه، يعني المدينة أو القرية. مسائل السفر كثيرة. المسألة الأخيرة أن المسافر إن صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام، أن المسافر إن صلى خلف مقيم يتم، وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام ولو كان يرى وجوب القصر، ولو كان يرى وجوب القصر. وأيهم أولى بالتقدم للإمامة؟ إن كان إماما راتبا فهو الأولى بالإمامة، وإن لم يكن إماما راتبا فإن الأولى بالإمامة المسافر، فإن الأولى بالإمامة والأفضل أن يصلي إماما هو المسافر. والله تعالى أعلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.